قال المصنف رحمه الله تعالى الركن الثاني وهو الرهن. وقالت الشافعية يصح بثلاثة شروط. إذن الشافعية هنا المؤلف اليوم بدأ يفصل في مذهب الشافعي، وهذه الشروط تقريبا يلتقي الحنابلة معهم فيها، نأخذها واحدا واحدا. ما هذه الشروط التي يصح الرهن بتوفرها؟ أولها الأول أن يكون عينا، فإنه لا يجوز أن يرهن الدين. أن يكون عينا يعني ما يقدمه الإنسان ينبغي أن يكون عينا، كأن يبيعه سلعة من السلع ويرهنه داره، هذا هو الرهن. إذا رهنه عين لا يرهنه دينا عند زيد. وأيضا ينبغي أن يكون الرهن عينا لا منفعة أيضا، أزيد على ما ذكره المؤلف، ما يقول أرهنك أجرة داري، لأن أجرة الدار ليست ثابتة، قد تؤجر وقد لا تؤجر، وربما تؤجر هذا الشهر ولا تؤجر الشهر الثاني، وربما هذا العام أو لا تؤجر. إذن هذه غير عين ثابتة، إذن يشترط أن تكون عينا. نعم يرهن الدار نعم، أما المنفعة فلا. قال الثاني ألا يمتنع الدين، ففيه خلاف، وكان الأولى أن يمثل المؤلف بالمنفعة لأنه لا خلاف فيها، أما الدين ففيه خلاف، فهناك من الفقهاء من يرى ماذا أن يرهنه دينا، وبخاصة إذا كان عند ملي. الثاني ألا يمتنع إثبات يد الراهن، حتى عند الشافعية الذين نقل مذهبهم فيه خلاف في المذهب. الثاني ألا يمتنع إثبات يد الراهن المرتهن عليه كالمصحف، وهذا يرجع إلى ماذا؟ إلى بيع، هل المصحف يباع أو لا يباع؟ ما أدري مرت بنا هذه المسألة أو بعد، لكنها محل خلاف بين العلماء. جمهور العلماء يجيزون بيع المصحف ويرون أن ذلك جائز، وهم الحنفية والمالكية والشافعية، وهي رواية للحنابلة، ورواية أخرى للحنابلة لا يرون فيها جواز بيع المصحف. وحجة الذين قالوا بعدم الجواز ما أثر عن عبد الله بن عمر أنه قال وددت لو أن الأيدي تقطع في بيع المصاحف. وأما الذين أجازوا ذلك فإنه كما علمتم جاء في الحديث الصحيح إن أعظم ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله وحديث الرقية، وهي أحاديث استنبط منها العلماء الدلالة على جواز المصحف. وأيضا استدلوا بدليل معقول، قالوا إن الحاجة تستدعي ذلك، فلا ليس الإنسان يعني ليس في كل وقت يحصل على المصحف مجانا، فهو يحتاج إليه ويحتاج إلى القراءة. إذن القصد هنا أن تكون يده عليه. كذلك من الأمثلة أيضا ألا يرهن سلاحا عند حربي، فإن هذا أمر لا يجوز. كذلك نفس المصحف لا يرهنه بيد كافر. وكذلك في من يجيز رهن المصحف يشترط ألا يقرأ فيه، لأن هذه منفعة، والمنفعة ليس له ماذا أن يستفيد منها. وسيأتي الكلام عن استفادة الراهن مما المرتهن بالنسبة للراهن، هل له أن يستفيد منه أو لا، هذه يقسمها العلماء إلى أقسام عدة. الثاني ألا يمتنع إثبات يد الراهن المرتهن عليه كالمصحف. ومالك رحمه الله يجيز رهن المصحف ولا يقرأ فيه المرتهن والخلاف مبني على البيع. إذن سر الخلاف، ما سبب الخلاف؟ هو مبني على البيع. فمن يقول بأن المصحف يجوز بيعه وهم الحنفية والمالكية والشافعية، وهي الرواية الأخرى للحنابلة، يقولون يجوز رهنه. ومن قال لا يجوز بيعه قال لا يجوز رهنه. قال الثالث أن تكون العين قابلة للبيع عند حلول الأجل. أن تكون قابلة للبيع، ما تكون وقفا يرهنه وقفا، لأن الوقف لا يمكن أن يبيعه، لا يمكن أن يرهنه أم ولد، لأن أم الولد لا تباع. إذن هذا مثال آخر. أيضا الثمرة وفيها خلاف، هو مثل بشيء فيه خلاف ويترك الأمثلة المتفق عليها. قال أن تكون العين قابلة للبيع عند حلول الأجل، ويجوز عند مالك رحمه الله أن يرتهن ما لا يحل بيعه في وقت الارتهان كالزرع والثمر لم يبدو صلاحه، ولا يباع عنده في أداء الدين إلا إذا بدأ صلاحه. يعني تعلمون بأنه جاء في الثمار أن لا تباع الثمر قبل بدو صلاحها، أما بالنسبة لماذا للوصول فإنها تباع، وهذا مضى الحديث فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحه، وبين بدو الصلاح بأن تحمر أو تصفر، وجاء في العنب أيضا إلى غير ذلك مما ورد في هذا ودرسناه في البيوع. إذن الثمرة التي لم يبدو صلاحها هل يصلح أن تكون رهنا؟ هذه مسألة فيها خلاف، فهناك قولان في المذهبين الشافعي والحنبلي، أشار هو إلى مذهب الشافعية والحنابلة مثل في ذلك. قال ولا يباع عنده في أداء الدين إلا إذا بدا صلاحه وإن حل أجل الدين. وعن الشافعي رحمه الله قولان، وكذلك روايتان عند الحنابلة عن أحمد. وعن الشافعي قولان في رهن الثمر الذي لم يبدو صلاحه ويباع عنده عند حلول الدين على شرط القطع. قال أبو حامد رحمه الله والأصح جوازه، ويجوز عند مالك الرهن ما لم يتعين كالدنانير والدراهم إذا طبع عليها. هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، عند المالكية يجوز، في المذاهب الأخرى فيها خلاف لأنها هي أصل الأثمان. قال وليس من شرط الراهن أن يكون ملكا وليس شرطا وليس من شرط الرهن أن يكون ملكا للراهن لا عند مالك ولا عند الشافعي. يعني هل من شرط الرهن أن يكون ملكا للراهن؟ هذه مسألة أجمع عليها العلماء، ليس كما قال عند مالك والشافعي، بل حكى ابن المنذر إجماع العلماء على ذلك. لك أن تذهب إلى أخي لك صديقا لك فتستعير منه سلعة وتقول أريد أن أرهنها وتبين له لمدة كذا، فإذا أعطاك إياها فذلك جائز، بل حكى ابن المنذر إجماع العلماء على جواز ذلك. إذن ليس لا يشترط في الرهن أن يكون ملكا لك، بل لك أن ترهن ما ليس ملكا لك، لكن شريطك أن تأخذ موافقة صاحب الحق. ما تذهب وترهن دارا لزيد من الناس دون أن يعلم، هذا من باب التعدي، لكن إذا أذن لك فافعل. قال وليس من شرط الرهن أن يكون ملكا للراهن لا عند مالك ولا عند الشافعي، بل قد يجوز عندهما أن يكون مستعارا، واتفقوا على أن من شرط أن قال قد، وهذه قد تفيد التقليل والتحقيق، والصحيح أنها للتحقيق لأن المسألة مجمع عليها. نحن لا نقول قد يجوز بمعنى أنها للتقليل وقد لا يجوز، لا، الصحيح أن ذلك أمر مجمع عليه، وحكاية ابن المنذر للإجماع لم يخالف أحدا فيها من الفقهاء الذين جاءوا من بعده، فنقلها كثير من الفقهاء المشهورين ممن عرفوا بالفقه كالإمام النووي وابن قدامة وغير هؤلاء والعيني وغير هؤلاء، فإنهم حكوا الإجماع على هذه المسألة، وأول من ذكر ذلك فيما أعلم ابن المنذر. ومن المنذر كما تعلمون هو ممن يعنى بحكاية الإجماع في كتابه الإجماع، وربما ذكره في كتبه الأخرى. قال واتفقوا على أن من شرطه أن يكون إقراره في يد المرتهن من قبل الراهن، واختلفوا إذا كان قبض المرتهن له بغصب ثم أقره المغصوب منه في يده رهنا. لا خلاف بين العلماء بأن قبض الرهن في الأصل يتم يؤخذ من يد الراهن الذي يشتري منك السلعة وبدين، فإنه هو الذي يسلمك الرهن وتتفق معه. لكن لو قدر أن إنسانا غصب دارا ثم بعد ذلك أراد أن يحولها رهنا فهل يجوز؟ جمهور العلماء أجازوا ذلك. قال واتفقوا على أن من شرطه أن يكون إقراره في يد المرتهن من قبل الراهن، واختلفوا إذا كان قبض المرتهن له بغصب ثم أقره المغصوب منه في يده رهنا. فقال مالك رحمه الله يصح أن ينقل الشيء المغصوب من ضمان الغصب إلى ضمان الرهن، فيجعل المغصوب منه الشيء المغصوب رهنا في يد الغاصب قبل قبضه منه. وقال الشافعي رحمه الله لا يجوز، بل يبقى على قالوا يجوز أبو حنيفة ومالك وأحمد، وخالف في ذلك الشافعي. يعني الأئمة الثلاثة ذهبوا إلى جواز ذلك، وخالف فيها الإمام الشافعي، وسيبين المؤلف رحمه الله وجهة كل. قال: وقال الشافعي: لا يجوز، بل يبقى على ضمان الغصب إلا أن يقبضه، فاغسله في رهن المشاع، فمنعه أبو حنيفة. يقول: رهنتك دارا من دوري، أو عرضا من أراضي، أو عبدا من عبيدي، أو دابة من دوابي. هذا معنى رهن المشاع، يعني غير معين. هل يجوز؟ أيضا هذا اتفق الجمهور العلماء على جوازه. فاختلفوا في رهن المشاع، فمنعه أبو حنيفة، وأجازه مالك والشافعي وأحمد. إذن الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد أجازوا رهن المشاع، ومن خالف في ذلك أبو حنيفة. قالوا: ولا يضر، لأنه من المعلوم إذا ثبت أن له دورا، وهذه الدور كلها تصلح منفردة لأن تكون رهنا، فما المانع من ذلك؟ وأبو حنيفة يرى أن هذا غير متعين. قال المصنف رحمه الله: والسبب في الخلاف هل تمكن حيادة المشاع أم لا تمكن. والسبب في المشاع يمكن أن يحاز أو لا؟ يقولون نعم، لأن القصد هو تسليمه، يعني ماذا للرهن. والجمهور يقولون النهاية أنه وإن رهنه أرضا فإنه في النهاية يستطيع أن يحدد ذلك المرهون. قال: والسبب في الخلاف هل تمكن حيادة المشاع أم لا تمكن.